هذا هو الامر الاول. الامر الثاني ان تبيت انت مظلوما ويبيت هو ظالما، ودعوة المظلوم لا ترد، وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. ويقال ان الحجاج جاء بشاب ليقتل، فتبكي امه ترى ابنها وهو يقتل، تقول اهكذا يا بني تقتل مظلوما؟ قال يا امه اكنت تحبين ان اقتل ظالما؟ كده اقتل وكده اقتل، فلا اقتل مظلوم احسن من ايه، وبعدين ابيت مظلوما خيرا من دي من ان ابيت ظالما. فمنهم ظالم لنفسه، كم منا ظالم لنفسه؟ كثير. مش كمان يعني احد غيره يظلمه، لا، ده انا اكون ظالم لنفسي بايه؟ بان اتعدى الحدود، سبحان الله العظيم. فانا ابيت مظلوما فادعو الله سبحانه وتعالى لانصرنك ولو بعد حين، سبحان الله. وشوف خلي بالك يا صاحب الظلم او يا ظالم، اتق الله، لان عين المظلوم ان نامت فان عين الله لا تنام، وان المظلوم كف عن دعائه عليك الله عز وجل غاضب عليك، سبحان الله العظيم. وانا انصح المظلوم في اي مكان، رجل كان ام امرأة، صغيرا كان ام كبيرا، لا تدعو على الظالم. لماذا؟ لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. تخيل ظلمه اسرع ان يقتلعه وان يدمره وان يحطمه وان ينهيه، اسرع من دعائك عليه، لان الله يقول انصرنك ولو بعد حين في الوقت الذي يريده الله. اما ظلمه هو ظلم الظالم، والعياذ بالله رب العالمين، يعود يعني يرجع اليه ويدمره قبل ان سبحانه ربما ان تدعو. ظلم الظالم يقضي عليه قبل ان تدعو عليه، سبحان الله. دعه لظلمه فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. هذا امر. الامر الثاني ان سبحان الله العظيم فيه ناس اللي هم اصحاب المظالم، ودي قنطرة على الصراط يوم القيامة، وهي اصعب القناطر، اصعب قنطرة على الصراط يوم القيامة. ما هو الصراط ليس هكذا مستقيما، هو اذا شبهناه شبيه بجسر او كوبري او قنطرة معبر يعني كده. هذا الجسر قال العلماء او قال صلى الله عليه وسلم احد من سيف احدكم، يعني لا تظن انه جسر متسع عريض يعني عدة امتار او لا لا لا، عبارة عن احد من سيف احدكم، سبحان الله، عليه كلاليب خطفيف يعني كشوك السعدان. شوك السعدان ده شوك ينبت في الجزيرة العربية تأكله الإبل، سبحان الله. هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب، كل كلوب أو خطاف مختص بذنب من الذنوب، فده خطاف الغيبة، وده خطاف النميمة، وده خطاف الظلم، وده خطاف البغي، وده خطاف العدوان، وهذا خطاف التعدي على حرم، وهذا خطاف السرقة، وهذا خطاف الفواحش، وهذا سبحان الله. فكل صاحب ذنب الخطاف هذا او الكلوب هذا يشم رائحته فيأخذه. ولذلك المرين على الصراط كم نوع؟ ثلاثة انواع. يا اخوانا عايزين نتعلم في شهر الصبر كيف نصبر، ونحن سائرين على الصراط يا رب، اللهم اقمنا على صراطك في الدنيا وسيرنا على الصراط يوم القيامة دون سابقة عذاب، يخطف صاحبه فيلقيه في قعر جهنم. واحنا مرين عليه انواع ثلاث: سالم ومخدوش، يعني كده سبحان الله تمزق سبحان الله الجسد سبحان الله، ومكردس. مكردس يعني ايه؟ واقع في النار والعياذ، ونسأل الله السلام، سبحان الله. ايه صاحب الامانة؟ انا اغتصبت منك شيء، بناية، ارض، مال، اي شيء، فتتمثل الامانة لمغتصبها في قعر جهنم كأنها هي، فيقول لن تنجو من فوق الصراط الا ان تأتي بامانة الناس التي اكلتها، انت كنت مرتشي وكنت. فينظر صاحب المغتصب الامانة الى الامانة، فيجي يهبط عشان يأخذها، يقع في قعر جهنم والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ألطف يا لطيف. يبقى اذا عليه كلاليب كسوك السعدان، والجسر نفسه في حواجز قناطر. قال العلماء حواجز سبع حواجز، يعني اضرب لكم مثال ربما اولادنا وبناتنا يفهموها اكثر منا. في يقول لك ايه 400 متر ايه حواجز قبس، سبحان، او 1000 متر قبس، او 4 حاجات زي كده تقولون عنها في في في في, في, في الرياضه، سبحان. الحواجز هذه موجوده في سبعه حواجز، سبعه صعبه

يجب ان تكون امينا عشان ربنا يضع البركه سبحان الله العظيم. فلا بد ان ايه ان ان ان العبد يجود الطاعه يجود العمل يجوده لان ايه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ان يتقنه. لماذا؟ لان الى متى سوف نظل بلاد مستهلكه؟ الى متى نظل يدنا سفلى؟ الى متى نظل ناخذ حضاره الغير وثقافه الغير او او او او تقدم الغير؟ واين نحن؟ اين نحن؟ اين اين سبحان الله هؤلاء الـ الـ الـ العظام الذين وضعوا بصماتهم في الحياه؟ اين ابن سينا وابن رشد والفارابي والخوارزمي وابو بكر الرازي وابن البيطار سبحان والحسن بن الهيثم؟ سبحان الله، يعني لماذا لا يكون من احفادنا من اولادنا وابناء واحفاد هؤلاء العظام، يعني سبحان الله، لنترك لابنائنا مساحه من الابداع، وليتقي رب العباد سبحانه وتعالى كل معلم ومعلمه يجب ان يكون قدوه في مدرسته وفي جامعته، فالاولاد يعني يتمثلوا هذه الشخصيات العظيمه ويتقلدوا بها. ايضا من درجه من درجات الصبر، الصبر في البلاء، بان تلاحظ حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد اياد المنن وذكر سوالف النعم. ذكر يعني ايه ذكر سوالف النعم؟ يعني انت اللي يصبرك على البال وايه اول ما يجي الابتلاء تقول يعني ايه المشكلة، يعني انا عندي مثلا مرض، مثلا ربنا عافي كل مريض، مرض السكر سبحان الله، والسكر مرض السكري زاد في البلاد العربية زيادة عجيبة لسوء نظامنا الغذائي، هذه العدوى ولا فيروس ولا انما من طبيعه اكلنا، ناكل اكل خطا نصاب بالامراض وبعدين نبكي. لا يا اخي، بحسب ابن ادم لقيمات. يعني ايه لقيمات؟ يعني اقوم من الطعام بالذات في هذا الشهر الكريم وانا ما زالت لي رغبه في الطعام، مش يقيموني، مش يشيلوني شيل يحملوني حملا، لا الله. فبعدين لما املا المعده كيف اروح اصلي العشاء والتراويح وقيام الليل وقراءه قران؟ ينفعش سبحان الله. فالعبد عندما يذكر سوالف النعم، يعني النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه من قبل بها، الله لما يذكر هذه السوالف يقول يا الله انت انعمت علي كذا وكذا وكذا، يا ربي هذا من كرمك وهذا من فضلك وهذا من يعني ايه مرض معين بجوار الصحة سنوات طويلة، يعني ايه الابتلاء الصغير ده بجوار كرمك في سالف العهد وفي سالف الزمن وفي سالف عمري كله. اذا هذه درجات الصبر. وفي اخر الامر اقول ان لم تصبر فماذا يحدث؟ سوف تخسر كثيرا، وان صبرت سوف تربح كثيرا وتسعد طويلا، وعندئذ تعيش عيشة هانئة وتحشر في زمرة الصابرين الذين يوفيهم رب العباد اجورهم بغير حساب. احبتي في الله، نحن عباد لله عز وجل، والعبد عبد والرب رب، وما يعني وليس للعبد الا ان يصبر ويحتسب وينزل همومه كلها بالله سبحانه وتعالى، وعندئذ سوف ياتيه الخير كله. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، ان ربنا على ما يشاء قدير. لا تنسونا ابدا من صالح دعائكم، وجزاكم الله عنا خيرا، وتقبل الله منا ومنكم صلاتنا وقيامنا وصيامنا وعبادتنا ودعاءنا، ان ربنا على ما يشاء قدير. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.